عليك. الله أكبر. بالله ما شاء الله عليك يا أخي. بالله ما شاء الله. نعم نعم نعم. إن في قلبي سماء Thank you. محمد يا محمد محمد محمد محمد احمد وزير كده ربنا خلقت هذا ما شاء الله. الله الله الله الله الله اكبر يا دكتور. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربنا God. وأخي وحبيبي الشيخ محمود محمد صادق الذي تجمعني به علاقة حب وود منذ بدايته. وتوقعت له أن يكون في يوم من الأيام قارنا لا لا غنية استمتع بصوتي.